الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. سمعت أمسي؟ تفضل. وندر حدثنا وندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا لم يقل السهم إلا مكتومة فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من فضة خاتم من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقصه محمد رسول الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أن يكتب كتابا إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله. تفضل. كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوم مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله. تفضل. زيد. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب متى يستوجب الرجل القضاء. قال الحافظ أي متى يستحق أن يكون قاضيا. قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب آداب القضاء له لا أعلم بين العلماء من السلف خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارئا لكتاب الله عالما بأكثر أحكامه عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حافظا لأكثرها وكذا أقوال الصحابة عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب فإن لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عالم به عمل به ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه فهما بكلام الخصوم، ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وقال المهلب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك، بل أن يراه الناس أهلا لذلك. وقال ابن حبيب عن مالك: لا بد أن يكون القاضي عالما عاقلا. قال ابن حبيب: فإن لم يكن علم فعقل وورع، لأنه بالورع يقف بالعقل يسأل، وهو إذا طلب العلم وجده، وإذا طلب العقل لم يجده. قال ابن العربي: واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنيا، والأصل قوله تعالى: ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم. قال: والقاضي لا يكون في حكم الشرع إلا غنيا، لأن غناه في بيت المال، فإذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنيا أولى من تولية من يكون فقيرا، لأنه يصير في مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز تناوله. قلت: وهذا قاله بالنسبة إلى الزمان الذي كان فيه ولم يدرك زمانه، وهذا الذي صار من يطلب القضاء فيه يصرح بأنه سبب طلبه الاحتياج لما يقوم بأوده، مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت المال. واتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن الحنفية، واستثنوا الحدود. وأطلق ابن جرير: وحجة الجمهور الحديث الصحيح ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقد تقدم: ولأن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي، ورأي المرأة ناقص، ولا سيما في محافل الرجال. قال البخاري عليه رحمة الله: وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فلا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون، هذا الثاني. الأول في آية صاد: ولا تتبع الهوى. الثاني: ألا يخشى الناس، فلا تخشوا الناس واخشون. والثالث هذا الذي سيأتي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني أخذ من قوله ولا تخشوا الناس واخشون، قالوا: يشترط في القاضي أن يكون صارما. ما معنى صارم؟ يعني قلبه قوي ويقطع ولا يبالي. ربما يكون أمامه مشايخ قبائل ما يبالي ولا بواحد، عنده قدرة أن يقول قم يا عسكري شل الشيخ هذا الحبس ولا يبالي، خذ السجن زل. هذا لا بد منه في القاضي. أما إذا كان يقضي وهو خايف من واحد أمامه ما يستطيع، فلا تخشوا الناس واخشون. فلهذا لا بد أن يكون القاضي صارما. وماذا قال الله عند القرنين؟ قالوا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، كائنا من كان، ما عنده بالا ملك ولا غير ملك ولا كبير ولا، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فملك الدنيا كلها بصرامته وقوة قلبه. نعم، وتلمس هذا في القضاة الأغلب عليهم، لأنهم يعطون هذه التعليمات في أثناء دراستهم للقضاء. ترى أن الأغلب على القضاة أن عندهم صرامة. نعم، أنت عزيز في قومك، الناس يحترمونك كذا، تصل عند القاضي يكلمك كلام عادي كأنك من أحد الناس، تشعر بإهانة، تشعر كذا، اشعر بما شعرت، هذا القاضي يتكلم بهذه الطريقة. نعم، يحترمك يقدرك، لكن تشعر بالصرامة في كلامه. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بما استحفظوا، هذا جزء من الآية التي قرأناها، استودعوا من كتاب الله الآية، وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لا بد أن يكون عنده حكمة وأن يكون عنده علم حتى يستطيع يحكم بين الناس ويعرف كيف ينظر في قواياهم. نعم، وهذه الأوصاف التي ذكرها الكرابيسي صاحب الشافعي في شروط القاضي، ثم قال بعدها لا نعلم وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات. أنت لست قاضيا، لست قاضيا، أنت طالب، إمام، خطيب، كيف ما كنت، هذه حاول تطبقها على نفسك. الصفات التي ذكرها في القاضي مطلوب أنت أن تكون متصفا بها، ما هي للقاضي فقط، ولعل أكثركم ما انتبه وأنا أقرأها. صفات لا بد أن يسعى المسلم لتحقيقها في نفسه، فإليكمها، استمع. قال لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين، يعني وقلنا أن هذه الصفات ينبغي أن نتصف بها نحن، من بان أي ظهر فضله وصدقه وعلمه وورعه قارئا لكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه، عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حافظا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة، عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين، يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتاوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع، ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه، فهما بكلام الخصوم، ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، الله كريم يعطي فضله من يشاء، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم إلى آخره. وبقية الكلام أيضا في فوائد حسنة. فالمهم، هذه الصفات ينبغي أن تتخلق بها وأن تتصف بها، نسأل الله الإعانة. لم يذكر في إلى الآن حديثا، وإن شاء الله نقرأ بقية الكلام مع كلام الحافظ عليه رحمة الله في الدرس القادم. والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.